الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذه هي القاعدة 54 يقول فيها الشيخ رحمه الله: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. نفي الشيء يكون على صور، فالأصل في النفي أنه نفي الذات، فإن تعذر فهو نفي الصحة، فإن تعذر فهو نفي الكمال. النفي الأصل فيه أن يكون نفيا للذات، فإن تعذر فهو نفي للصحة، فإن تعذر فهو نفي للكمال. ما معنى ذلك؟ إذا قلت مثلا محمد غير موجود معنا، محمد غير موجود معنا، فالأصل في ذلك نفي وجوده وأنه لم يحضر، هذا هو الأصل. فإن قلت محمد غير موجود معنا مع أنه موجود، مع أنه موجود بدليل أنه جالس بيننا، فما معنى محمد غير موجود معنا؟ أن وجوده وعدمه سواء. فإذا كان محمد حاضرا معنا ويستجيب لكن غفل بعض الشيء، فقلت غير موجود معنا يعني غير كامل الحضور، حاضر معنا وينتبه لكن أحيانا ينتابه بعض النعاس كما يجري لبعض الجالسين أحيانا مثلا. فإذا النفي قد يكون للذات أو للصحة أو للكمال. فهو يقول هنا إن الشيء قد ينفى لا لأنه منتف حقيقة، وإنما لانتفاء ثمرته، لانتفاء ثمرته. فربنا سبحانه وصف هؤلاء بقول من أهل الشرك والنفاق: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن الرأي رؤية الحق والنظر إليه، مع أنهم في الحقيقة لهم آذان ولهم أعين وكذلك لهم ألسنة أو ألسن، لكن نفى الله عز وجل عنهم ذلك أي انتفاء الثمرة، أي له أذن لكنه لا يسمع بها الحق فكأنه لا يسمع، وله عين لا يرى بها الحق فكأنه لا يرى، وله لسان لا ينطق به لا ينطق بالحق فكأنه لا لسان له، وهكذا. يبقى قد ينتفي الشيء لانتفاء ثمرته. نعم. Thank you. بعضي من دون أن أستفيد من الكتب والرسل بموجب اليوم حدود الإيمان، لأن إيمانها التخريب مخطوبة سائلته حيث كتبون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لا يؤمن بهم، وحيث أنهم أنكروا من إبراهيم لإيماننا هو أعظم من الطريق الذي أثبت به رسالة القرآن الكريم نفى الله أشياء عن أصحابها باعتبار أنهم لم يستفيدوا منها، فقال لا يعقلون، مع أن لديهم عقولا، لأنه لو لم يكن عاقلا معه أصل العقل وكان مجنونا ما كان مكلفا. يعني ربنا حينما يذمهم يقول لا يعقلون، ولو لم يكن معه عقل حينئذ سيكون مجنونا، وحينئذ لا تكليف عليه ولا حساب. لكن ما معنى لا يعقلون؟ يعني معه عقل لا يستعمله، يبقى كأنه لا عقل له، كأنهم لا يعلمون، معهم علم ولا ينتفعون بالعلم، يبقى إذا لا فائدة من وراء العلم، إذا هم جاهلون. وهكذا، ومن هنا جاء إن كنتم مؤمنين، يعني إذا لم تكونوا، إذا كنتم مؤمنين ولم تفعلوا ذلك فأي ثمرة تعود عليكم من هذا؟ وكذلك في المواضع الكثيرة التي جاء فيها مثل ذلك. وكلام الشيخ في النهاية يقول: فكما أن فقد العلم جهل، ففقد العمل به جهل عظيم. ولذلك قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا في الحقيقة صحيح، ولأن الجهل جهلان: جهل علم وجهل عمل بالعلم. ولذلك الجهل يقابل العلم، والجهل يقابل الحلم، لأن الحلم من مقتضى العمل بالعلم. بل هذا هو الذي جاء كثيرا في القرآن الكريم، قال: إنكم قوم تجهلون، يعني لا تعملون بمقتضى العلم الذي علمتموه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هل معناه يعمل السوء وهو لا يعلم أنه سوء، أم أنه يعلم السوء لكنه جهل واستخفته نفسه؟ لذلك قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه غلبته نفسه فعصى ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد. هذا ينفعنا في أبواب، وهو أن النفي إذا كان متعلقا بالذات أو بالصحة عاد على العمل بكونه شرطا فيه، وبكون فقده مبطلا للعمل. فمثلا في قول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي. الأصل في أن يكون نفي إيه؟ نفي صحة. الأصل نفي الذات. طب هو صلى وبغير وضوء، يبقى ما أقدرش أقول ما صلاش، لكنه كأنه لم يصلي، يبقى صلاته غير صحيحة. كما قال الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل صلى لكن صلاته غير صحيحة، يبقى النفي نفي الصحة. فلذلك قيل إن الطهارة شرط صحة، لكن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا نفي، لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن حمله العلماء على ماذا؟ على نفي القبول وعلى نفي الثمرة، لا نفي الصح. لذلك الذي يصلي وقد أتى عرافا فصلاته من حيث هي مجزئة لكن لا ثمرة من ورائها. قالوا لما قالوا: لأن هذا خارج ماهية العمل. يعني الصلاة باب يختلف عن باب إتيان العرافين أو السحرة، بخلاف الحدث فله صلة بالطهارة، والطهارة لها صلة بالصلاة. فإذا هذا باب فقه مشهور في الفرق بين ما يكون من قبيل نفي الصحة ونفي الكمال. نعم. نعم. لا لا لا أعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. نعم. يكتب بالعهد عن يوم الذي لا شر جرى يؤمن له ما شرع فيه وعمى عن تحميله ويكتب له ما نشأ عن عمل. هذه ثلاثة أشياء تكتب للعبد. يبقى يكتب للعبد ما عمله، اللي انت عملته يكتب لك، انما الاعمال بالنيات، عملت شيء وانما لكل امرئ ما نوى. الشيء الذي عملته ويكتب للعبد عمله الذي نوى. هنا العمل ليس مجرد النية، انما العمل الحقيقي الذي بشر. فانت عملت خيرا كتب لك، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى يكتب للعبد عمله الذي بشر، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميل. أنت بدأت عملا وعجزت عن التكميل، فالله يكافئك على العمل كاملا لأنك باشرت واجتهدت ولكن عجزت عن التكميل. يبقى هذا من فضل الله سبحانه. دليله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو في الطريق مات، له الأجر كامل لأنه سعى في العمل. واضح المسألة؟ الحالة الثالثة: يكتب له ما نشأ عن عمل، اللي هو ليه؟ الأثر. الأثر: إنا نكتب ما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. على أحد أقل في تفسير الآية تدل عليها أدلة كثيرة. فمن سن سنة حسنة في لسانه فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت إذا عملت عملا وكان هناك أثر يترتب على عملك تؤجر عليه. ومنها أيضا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وما إلى ذلك من النصوص التي تشهد لهذا المعنى. نعم، يأتي كلام الشيخ يتضح عنه. تفضل. قال: Yeah. إذن هي أقسام. عندنا قسم وهو الذي عمله الشخص حتى أتمه فله جزاء عمله بما كنتم تعملون، والقسم الثاني أنه دخل وشرع في العمل لكن حيل بينه وبينه وعجز عن تكميله، فمن فضل الله أنه يعطيه الأجر كاملا كأنما عمله. والثالث الأثر المترتب على العمل، فالإنسان يستفيد منه، لكن هذا على نوعين كما قسمه الشيخ. منه ما يكون بغير قصد، رجل ما في ذهنه أن يولد له أولاد صالحون وأن يكونوا علماء فرزقه الله بذلك، فلا شك أنه ينتفع بهم وبدعائهم وصلاحهم. والآخر من كان ناويا لذلك، فعل شيئا ليراه الناس فيقتدي به الناس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أن أجره أعظم. هناك مسائل أخرى يلحقها العلماء بذلك، كمن كان من دأبه العمل ثم عجز عنه لعذر كمرض أو سفر، فلو أن شخصا من عادته أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو من عادته أن يفعل كذا وكذا من الطاعات، فمرض أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في ذلك أيضا من نوى الخير ولم يعمله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل في حديث ابن عباس المتفق عليه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فهذا في أن الهام بالحسنة له أجر، لكن قال أهل العلم له أجر النية ليس أجر العمل، له أجر النية ليس أجر الإيه؟ العمل. ومنه ما ورد في الحديث أبي كمش حديث أبي كبش الأنماري فهو بنيته، فهما في الأجر سواء عند من يرى صحة الحديث، وإلا فالحديث فيه بعض مقال. فقوله فهو بنيته فهما في الأجر سواء، قالوا يعني في أصل الأجر، يعني لو أنك نويت لو كان عندي مال سأصنع وأصنع وأصنع لك أجر النية، لكن ليس أجر من باشر العمل. فهناك فرق بين من باشر العمل حقيقة وبين من نواه فحسب. يدل على ذلك أن الفقراء لما شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حالهم وأنهم لا يجدون ما ينفقون كما ينفق الأغنياء، ودلهم على التسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات، فصنع الأغنياء مثل صنيعهم، فشكوا ذلك إلى الرسول عليه السلام: ماذا نصنع؟ قال ماذا؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لم يقل لكم الأجر بالنية، لم يقل لكم الأجر بالنية، فدل ذلك على الفرق بين من نوى الخير وبين من نواه وعمله. لكن إذا عمله وحيل بينه وبينه فحينئذ يؤجر أجرا كاملا، والله تعالى أعلم. وأيضا هنا مسألة أنه قد يغلق على الباب على العبد باب لكن تفتح له أبواب، فهو له أجر نيته، لكن هناك أعمال أخرى يستطيع القيام بها فيؤجر بها الأجر الكامل، فيؤجر من هنا بالنية ويؤجر من هنا بالنية والعمل، والله تعالى. ولذلك كان للنية قدر عند أهل العلم، وورد حديث نية المرء أبلغ من عمله، لكنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. نية المرء أبلغ من عمله، فقد يبلغ الإنسان بالنية ما تقصر به الأعمال أحيانا. ولذلك قالوا رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لولده: يا عبد الله، انوي الخير وإن لم تعمل به فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي الخير وإن لم تعمل به فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. ولذلك يحسن بالإنسان أن يكون ذا نوايا حسنة وإن قصر به العمل، وإن قصر به العمل. فمثلا الشخص الذي عنده بعض تقصير في جانب العبادة ينوي الخير، أنه يريد قيام الليل ويريد صيام النوافل ويستعين بالله، فإن أعانه الله وقام بالعمل أجر على العمل، وإن لم يكن فتكون عنده النية على أقل تقدير. وكذلك ينوي طالب العلم أن يحفظ المحفوظات الكثيرة المفيدة، وأن يقرأ الكتب النافعة، وأن يمر على قراءة سنة الرسول فسدم حفظ ما أمكنه منها وما إلى ذلك. فإن تعذر عليه ذلك فلا يكون قد لا يكون أقل من أن تكون لديه نية سابقة في الوصول إلى هذا العمل وذلك العلم، فإن قصر به العمل فلا تقصر به النوايا. الله أعلم. وقوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، يدل على أن المتاعب التي ترد بسبب الطاعات يؤجر عليها الإنسان، وأن المشاق هذه مشاق تابعة للعمل الصالح فيؤجر عليها الإنسان. لذلك الصائم الذي يصوم في الحر ويتحمل الظمأ ويتحمل الجوع والعطش، هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا. وهذا يدخل تحت عموم قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب توزيع الجهود. فما هناك فروض أعيان وهناك فروض كفايات، ففروض الأعيان تلزم كل واحد، طب فروض الكفايات يقوم بها من تقوم به الحاجة، وفيه توجيه المسلمين إلى ما يبرعون فيه. فالصحب الكرام منهم من تميز بباب على باب، فكان هذا أفقه، وكان هذا أعلم بالفرائض وبالحلال والحرام، وكان هذا أشهر في باب الجهاد، وكان هذا أشهر في باب الإقراء، إقراء القرآن وتعليم الناس القرآن وغير ذلك من الأبواب. فكل في باب، وكان هذا مشهورا بالصدقة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا باب يراعى في تقسيم أحوال الناس وقدرات الناس. نعم. طبعا هذه القاعدة والتي قبلها يعني فوائد من القرآن، فوائد مستقاة من القرآن، وإلا ليست قاعدة تفسيرية في الحقيقة، من فوائد تستفاد من القرآن. نعم. فإن كثيرا من مصالح العائلات التي يد لا يد اشتغال الناس نفسهم بها ولا يمكن تفتبك يقول أنها فالطريق إلى أولا تلتسم يوم فالطريق إلى مسميسا ما أرشد الله على ذلك إليه. قال تعالى: والقاعدة التي على وبالبيان أن الطائفة من مصلحة المصالح وتكلم المصالح قبلها لأن قلة فرق أن يراعي مصالح الدنيا ويكون سائرا في جميع أعماله إليها فلو وفق المسلم لسلوك هذه الطريق لاستقال أحوالهما وصلح دينه وجاءت عنه شروط كثيرة في القول المستعان. نعم وهذا صحيح بأن هناك أشياء لا غنى للناس عنها ولا يمكن للجميع أن يقوم بها فيقوم بها من هو أهل لها وهذا يكون فيه فقه في توزيع المهام وفي تعريف كل شخص بما يليق بمقامه وبما يليق بحاله واستدل على ذلك بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين في قول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وفي الآية قولان في فهمها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين من الذين يتفقهون في الدين هل النافرون أو الباقون يحتمل يعني قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال بعضهم أن ينفر فريق للجهاد وتبقى فرقة لطلب العلم والبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم عنه لأنهم يتلقون العلم عنه وفي المدينة إذن هناك طائفة تنفر في سبيل الله والأخرى تبقى لطلب العلم فهناك من يكون تكون مهمته الطلب طلب العلم ومن يكون مهمته الجهاد في سبيل الله وقال آخرون بل الذين ينفرون هم طلاب العلم يعني هناك من ينفر خارجا لطلب العلم فاستفادوا من الهجرة في طلب العلم والسفر من أجل طلب العلم هذا قول ثان في تفسير الآية الكريمة وأيا ما كان ففيه انقسام حال الناس وكذلك في قول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا مبني على الاختلاف في معنى من هنا هل ولتكن منكم من جنسكم والمعنى كونوا أمة تدعو إلى الخير فيكون خطاب للجميع وتكون من بيانية أو أن من للتبعيد يعني ولتكن منكم أمة يعني من بعضكم أمة يفعلون كذا وكذا فالمعنى أن بعضكم عليه أن يصنع كذا وكذا ومن المعلوم أن كل الناس ليسوا مطالبين على قدر السواء في باب الدعوة إلى الله فهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو بحسبه وهناك الدعوة العامة التي تكون من فروض الكفايات والتي لا يصلح لها جميع الناس فإذا هذا جاء في القرآن الكريم ذكره ولذلك ينبغي أن يراعى في حال الناس لذلك قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلاما جيدا فكان مما قال قال يعتبر المؤمنون وإن كانوا أفرادا متعددين كأنهم جسد واحد فالرجل للمشي واليد للبطش لو أن أحدا قال سأجعل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب طبعا لا يمكن كذلك الأصابع كل إصبع له وظيفة خاصة يقوم بها لا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على وظيفة واحدة يبقى في تنويع في التعامل إلى أن قال فمثلا قال وهكذا يجب أن يكون المسلمون كل واحد يسعى في مصلحة معينة تليق به فمثلا الرجل ضعيف الجسم واحد ليه جسمه ضعيف قوي الفهم والذاكرة والعقل أو الحفظ يكون طلب العلم له أفضل روح عاوز يجاهد هو ضعيف مش حيل إذا واحد نفخ فيه يقع يقول أنت خليك أنت في العلم علم الناس وأفيدهم عقليتك ما شاء الله والآخر على العكس الرجل القوي الجسم ما شاء الله عليه متين وقوي ولكنه بطيء الفهم والحفظ تعيد وتزيد ما فيش لو قعدنا خلاص هذا يصرف لما هو أفضل يبقى عنده حظ قدر قليل لكن يوجه إلى ما هو أعظم أو إلى ما هو أنفع له بسبب فهذا فيه توزيع القدرات بحسب ما من الله عز وجل به على الناس وهذا عين الفقه بلا شك وعلى الأولياء وعلى الآباء أن يراعوا هذا الأمر يعني مفترض بعض الآباء مثلا تجد عنده ولد هو يريد أن أولاده كلهم دكاترة أو أولاده كلهم علماء مشايخ والولد يقلبه يمينا أو شمالا ما يحفظ شيئا ولو بفيه ما يعرف شيء خلاص يبقى يهمنا أن يكون أنموذجا صالحا يبقى أهم شيء الولد يستقيم على الجد، يكون صالح، يحافظ على الصلاة، يتقي الله سبحانه، ثم يوجهه الوجهة التي يمكن للولد أن يبرع فيها، فربما فتح له في باب أكثر من باب. ولذلك كم دمر من أولاد بسبب إجبارهم على أبواب ليس لهم فيها حظ ولا نصيب. لكن هذا مهم في التعامل مع الناس ومع الأولاد وكذلك في جميع هذه الأبواب. ويدخل في ذلك أيضا أنه في الباب الواحد ينقسم إلى أبواب، وهذا الذي قاله العلماء: إذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيع. واحد خلاص هو مصر أن الباب ده يفتح له به، وخلاص أغلق عليه الباب، يجي يحاول يقلب في علم من العلوم ولا يفتح له به، خلاص تجاوز. إذا أمكنك الرجوع إليه ارجع إليه، لم يمكنك كن فيما أنت فيه، امض فيما أنت فيه. فمثلا لم يغلق عليه، أغلق عليه في باب من الأبواب يريد أن يتقن الصرف ويأتي يمين وشمال، ما أن يحفظ فعل وفعل إلا ويرجع وقد نسيها ولا يدري عن ذلك شيء، خلاص تجاوزه إلى ما تستطيع. إذا فتح الله عليك وأمكنك الرجوع عد، فهذا يفتح له في باب والآخر يفتح له في باب وما إلى ذلك. صحيح. يقول قاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية: من المعلوم والمتقرر والمعروف لدينا ومر مرارا في مواضع كثيرة أن من الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى إثبات ربوبيته، فالله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق بالعبادة، لذلك يستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهذا كثير في القرآن الكريم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فيستدل بخلق السماوات والأرض وما فيهما على إثبات وحدانية الله سبحانه، وطريقة القرآن في ذلك مشهورة ومستفيضة، ومن ذلك إثبات التنويع، وأن الله ذكر الشيء فجعله نوعين، فخلق الذكر والأنثى وخلق الألوان، ولذلك فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فهذا كله يدل، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاختلاف الألوان كما قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم يدل على وجود إله واحد سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يكون عن قبيل الصدفة، كن يكون في ذكر وأنثى وأبيض وأحمر وأسود، لم تخرج على طبعة واحدة، الصدفة تأتي طبعة واحدة، لكن هذا تتنوع، فهذا يدل على أن الخالق خلقها سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة ثانية أنها خلقت من عدم ولم تخلق من تلقاء نفسها، فهذا يدل أيضا على أنها لها خالقا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن الشيخ لفت أنظارنا أيضا النظر إلى الخلق العجيب والاتساق العظيم بين هذه الكائنات، فالشمس والقمر والنجوم كل هذه مسخرات وكل في فلك يسبحون، هذا يدل على أن هذا النظام العجيب خلق الله سبحانه وتعالى، ليس عن طريق الصدفة، ليس عن طريق الصدفة. ثم لفت الشيخ أنظارنا إلى مسألة أن هذا فيه مدعاة للعلم والبحث والاجتهاد ليس للكسل، لذلك الآيات الكونية في القرآن الكريم كثيرة جدا وتفتح الآفاق للبحث، ولا يوجد كتاب على الإطلاق يفتح مجالا للبحث والنظر والتأمل في الكون والنظر في صنيع خلق الله في بديع صنع سبحانه وتعالى كما هو موجود في القرآن الكريم. والحمد لله ليست هناك مصادمة واحدة بين ما توصل له العلم الكوني أو العلوم التي تبحث في عالم الكونيات وما قرره القرآن الكريم سابقا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وذلك لأن الكون خلقه ولأن القرآن كلامه، وكلامه لا يناقض ما قرره من خلقه سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن شرف شرفه وهذا واضح، يعني أنت إذا أردت أن تثبت شرف فلان، مكانة فلان من طلاب العلم بتعمل إيه؟ أو قد تجري اختبارا، صح ولا لا؟ تقول للطلاب أنا أجيب لكم أسئلة ولجاوب عليه، وأنت عاوز تثبتهم أن فلان أفضل واحد فيه، يبقى أنت بتثبتها منين؟ إن هم مع إمكانهم الجواب لم يستطيعوا الجواب، واستطاع هذا الطالب، إذا هو أعلاهم منزلة، فبهذا يتميز الشخص عن غيره عن نظيره. ففي بعض المواضع يبين ربنا كمال ما عليه أصفياؤه بنقص من دونهم وأنهم لم يصلوا إلى رتبتهم، فحينئذ يتبين قدرهم ومكانتهم. نعم. وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمهم أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ ابتلوا آدم عنها فقطعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. وهذا واضح، وهذا واضح. نعم نعم. ولما أراد الله تعالى عذاب شرف الوصف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا، رأى الملك رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على عمل من لديه علم ومعرفة، فعجز عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير. نعم، إنما كان ما لديهم أن قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن وقع من يوسف عليه السلام هذا التفسير الدقيق الذي لم يكتفي فيه بتعبير الرؤية، إنما ذكر أشياء تضاف على الرؤية. لما ذكر العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أين هذا في الرؤية؟ طب سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات، متكلم هو عن السبع العجاف التي فيها قحط والسبع التي فيها غير ذلك، لكن أين العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من الرقاء؟ هذا من فقه إن القحط له مدة معينة، والمدة اللي محتاج فيها إحصار وفيها صبر وجد ووضع الشيء في السنبل والحفاظ مدة معينة، يبقى بعدها يحصد إيه؟ فرجة، انفراد. ففطن لذلك فزادهم في الإجابة، فزادهم في الإجابة وفي تعبير الرؤية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المجال فأبان ذلك وكشف عن مكانة يوسف عليه السلام. وهذا الذي جعل الملك يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي، فمثل ذلك يقدم. فكان هذا من فضل الله على نبيه يوسف عليه السلام. لما عرض عن رفض الآيات التي أسلم بها موسى وزعم سيأتي بسحره وغيره، فجمع جمع سفاسٍ عليم عن جميع أهل المملكة، واجتمع الناس في يوم عيده، وألقى السحرة عصيًا وحبالًا في ذلك الإجماع العظيم، وأمر بالناس بالحجارة بالسحر، فسحروا الأعين على الناس وزرادوهم وجاءوا بسحر عظيم، فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي في مسألة السحر. ولذلك لو كانت المقاومة من لموسى من فرعون نفسه وهو غير خبير بالسحر لقالوا أنه غير خبير بالسحر، أو من عوام الناس لقالوا ليست لديهم خبرة، لكن من السحرة أنفسهم. واختار قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى حتى يظهر الأمر في الآفاق ويستبين الحق من الباطل، هذا كله من تأييد الله لنبيه وكلمه موسى عليه السلام. ولما بين سؤاله الأوفي عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالا عليه جميع أعداء جمله نفرته بأخرى للمعين، نصر الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر الفرد الذي أحاط به عظيمه الشديد حرجه القوي أيوب الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد شرداته وأعظمه كياته، وتخلصه وانفراج الأمر له جمع رعي النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاد عليها أهل الأرض فقال: إنا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا واضح. ولذلك كثير لا يتفطن لهذا المعنى، أن الله ذكر في موضع الهجرة التي قد يبدو لأول وهلة أنها دليل على ضعف المسلمين وضعف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يخرج من بلده ووطنه، وقال لولا أن أهلك أو لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت، لكن أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه. لكن مع ذلك كونه يخرج من وسط المشركين وهم يحدقون به ويريدون قتله ويخرج بدون أذى وبدون ضرر، هذا أعظم نصر. لذلك قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا نصر عظيم، فسماه الله نصرا، فسماه الله عز وجل نصرا. ولذلك أيضا من حكمة الله أن كانت الهجرة حقيقية، وأن كانت الهجرة كما يجري للناس بأن يخرج الشخص ويتحرك ويمشي في الطريق حتى يصل، وإلا فليس بعسير على الله سبحانه وتعالى أن يؤخذ الرسول من مكة إلى المدينة كما فعل به في رحلة المعراج، لكن ربك سبحانه وتعالى قدر شيئا آخر، فيكون هذا قائما به الحجة. ده مشى زي ما انتم ماشيين وخرج من ما بينكم ومشى، وانتم اصحاب الدلاله على الاثار وتعرفون هذه قدم فلان وقدم علان، وما استطاع احد منكم ان يصل اليه، بل وصلتم الى الغار ولم تستطيعوا ان تفعلوا به شيء، لكن كان ممكن في لحظات يطير يروح من مكه للمدينة أو يركب البراق كما حدث من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن هذا كله فيه آيات. وأيضا ذكر بعض العلماء فائدة أخرى في التفريق بين الهجرة وبين رحلة المعراج، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة خاصة بالرسول فلا يقتدى به فيها، أما الهجرة يقتدى به فيها، فلذلك يفعل ما يمكن الاقتداء به فيها. يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر عن طريق البراق وركب وطلع، يقول لك ده الرسول هاجر، طب نحن معناش براق عشان نهاجر، لكن لما يقال هو هاجر وهو يمشي على الأرض، يبقى أنت يمكنك أيضا أن تصنع هذا إذا احتجت إلى هذا الأمر، يبقى فيه اقتداء به. أما في رحلة المعراج وطلع لرحلة ورحلة الإسراء والمعراج، ذهب المسجد الأقصى وصعد إلى السماوات العلى، هل هذا سيقتدى به فيه؟ لم يقتدى، لذلك ظهر موضع الإعجاز. يبقى فرق بين ما يقتدى بالرسول فيه فإنه يفتح المجال فيه لمكان الاقتداء والائتساء، وبين ما يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم فيكون فيه الإعجاز، فيكون فيه الإعجاز. نعم. إذا ليست النصرة لم تتم بالكثرة، وإنما باللجئ إلى الله سبحانه وتعالى وثبات الرسول وشجاعته، فماذا أغنى عنهم العدد؟ وإنما قال أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونصره الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ذكر الله من الشدة التي جرت على أنبيائه وأصفيائه أنه إذا اشتد وكان أن يستوزي على العبوس يأس، أنزل الله فرجه ونصره ليصير بذلك موقع في القلوب وليعلم العباد ان الاوقاف عدل عن القلوب، ويقال وانا لا عنا ان زاغل الغيب على العباد بعد اعدامها قبل ان ينزل عليهم لقبله الى من المفلسين، فيحشر من اثار رحمه الله والاستدجاج لفضله ما ينال القلوب حمدا شكرا لله. نعم، لأن وقت إجابة الدعاء عند الاضطرار يكون أعظم مقدارا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فحينئذ تأتي الرحمة جزاك الله خير، فتكون أعظم وقعا في النفوس. أنت مضطر ويتعلق قلبك بالله وتنتظر فيأتي الفرج، فيكون هذا أدعى لشكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته من بعد ما قنطوا، يعني خلاص قالك ما فيش غيث جاي، يأتي الغيث، فيكون هذا أدعى لشكرهم لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الله قد يمنع عنك شيئا لتزداد منه قربا، يعني أنت ممكن في شيء نفسك فيه وما يجيش أوان عشان تشتغل زيادة شوية، أنت نفسك في حاجة تعملها ونفسك في المال يأتي مثلا والمال ما يجمعش معاك، ليه؟ عشان تزداد تضرع وتقرب إلى الله. نفسك انت في امر متعلق علمي معين، علم معين تصل اليه او انك تصل لمحل، ويتعذر عليك عشان تزداد اجتهادا، تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا ما منعك الا ليعطيك، فاذا هذا المنع هو عطاء في حقيقه الامر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما عجيبا في كتاب طريق الهجرتين، ذكر ان الذنب قد يترتب عليه ثمرات، وذكر ما يقارب 30 فائده للذنب، يعني ممكن واحد يستفيد من ذنبه أكثر من طاعاه. ليس معناه أن الإنسان يتجرأ على الذنب، لكن أنت ممكن تبتلى بذنب يحصل لك إيه؟ تلاقيك منكسر بعد ما تكون تقول أنا تمام الحمد لله ما بيقعش مني المعاصي، ولا يعني تلاقي نفسك أنت اللي أنت ما شاء الله عليك وعارف أنك أنت كذا، مثلا أطلق بصرك للحرام، نظرت لامرأة نظرة غير صحيحة، أنت اللي تفعل هذا، أنت رجل صالح، ده يجعلك تنكسر، تقوم تخفض رأسك في التراب، تجد عندك زيادة في الطاعة، تيجي تصلي لا أزود في الطاعة أخشى، وأين البكاء؟ منذ فترة وأنا لا أبكي فيجتهد في البكاء، منذ فترة وأنا مقصر في القرآن سأقرأ القرآن، منذ فترة وأنا مقصر في الصيام، فيفتح له أبواب كثيرة من الطاعات بسبب الذنب الذي لا يزال أمام عينيك، فيمنعه من الكبر ومن العجب، ويفتح له طرقا من أبواب التعبد الكثيرة، فيكون هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد لو علم هذا. يقال كذلك يذكر بما عمل بنفس الافضال ولا تامل بها قوله قل ارايت ان اخذ الله سمعك وابصارك وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتينا به قل ارايت ان جعل الله عليكم عن الليل سيئه الى يوم القيامه وتلمح على هذا المعنى قصه يعقوب وبنيه بين اشتجت بهم الازمه دخلوا على المعسكر قالوا قد مسنا وأهلنا الضوء ثم بعلم عليهم الله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين في تلك النعمة نعمة سعة والعيش الرغيب والعز المزيد جاه عليه فتبارك أن لا يدرك العباد من أقواسه ويضيق بره أقل قليلا. نعم أحيانا يذكرنا الله بالحال إذا فقدت النعمة فيتذكر الإنسان، وقد يبتلى الإنسان بمرض حتى إذا عوفي عرف قدر الصحة، وربما كانت الصحة معه من قبل ولا يشعر به، فلما ابتلي بداء ثم عافاه الله عز وجل منه كان أكثر شكرا لله على النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. غير ذلك كثير من الأبواب التي لا تعد ولا تحصى. نعم. لو نسمع هذا من أوقاف البال أن الله يذكر عباده في أثناء النصائح ويقابلها من النعم لئلا تستقصد في أنفس الجزع، فإنها إذا قابلت بين النصائح والنعم خفت عليه النصائح وهان عليه حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بكل ما أصابوا من المشركين بلدن فقال أولما هذا كلام رائع من الشيخ رحمه الله. وألطاف البال فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، يعني كم لله سبحانه من لطف في أمر من أمورنا يخفى علينا، كثير من الأبواب يلطف بنا ربنا ونحن لا نشعر، يرفع عنا كثيرا من البلايا ويتجاوز عنا مع تقصيرنا ونحن لا نشعر، تنام آمنا مطمئنا، وقد يدبر لك سوء ويصرف الله عنك وأنت لا تدري عنه شيئا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن ألطاف الله أنه في وقت الضراء يذكرك بمن ضر أكثر من ضررك فيتهون عليك مصيبتك. تلاقي الإنسان العاقل يجي يمرض يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، شوف المستشفيات عاملة إيه، شوف اللي فيها كذا، أنا في نعمة عظيمة تهون عليه البرية. لذلك قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إذا كنتم في أحد قد أصبتم بهذه الإصابات، أصيب 70 فقد أصيب هناك 140 في غزوة بدر من المشركين فأصيب الضعف، قد أصبتم مثليها كان لكم الغلبة على مثلين مما أصيبتم فالأمر أهون، إذا تيسر لكم الأمر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا ربنا قادر على نصرتكم، رجعوا أنفسكم، أنتم الذين تسببتم لأنفسكم بالهزيمة في غزوة أحد. وهكذا نبي الله يوسف عليه السلام وهو في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ستدور الأيام وستنبئهم بهذا الذي جرى منهم وهم لا يشعرون أنه سيكون الأمر كذلك وسينقلب وتكون القائمة ليوسف عليه السلام. هذا يسليه. كذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. كذلك تسلية الله للأنبياء والرسل ووعدهم بالتمكين وأنهم منصورون، كل هذا يسليهم ويفرج عنهم، فيعلمون أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن الغلبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا يهون على الإنسان أن يعلم من العاقبة لأهل التقوى، وإن الباطل وإن انتشر وإن فشى فهو إلى زوال، وأن الحق إلى ثبات، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد، فحينئذ تهون عليه البلايا وتهون عليه المصائب. كل هذا مما قرره القرآن الكريم كثيرا، لذلك في باب الجهاد ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هم بيتألموا زيكم لكن وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيم. هذه أيضا من الفوائد العامة التي تستفاد من القرآن. والشيخ رحمه الله يعني لم يجد ما يعبر به عن القاعدة بأفضل مما جاء في القرآن وكذلك وأحسن في صنيعه. فهناك بعض يعني بل كثير من المواضع في القرآن الكريم الأولى بك إذا أردت أن تعنون لها أن تصدر بها وأن تذكرها، فهي عنوان وقاعدة كلية كبيرة عظيمة. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذه القاعدة، يعني يريد أن يقول القرآن يهدي لأفضل الأحوال والأمور خلاص إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، فهذا جزء من الآية قاعدة كبيرة عظيمة. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما أعظم هذه القاعدة عند الرسول العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعن مع ذلك لم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال من الأقوى في الأفعال والأخلاق والأعمال والسياسات والإدارة والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها يقبل بها ويرفع بها. ومعنى أقوى أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذائها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة الله وتعظيما له وألوهية وعبادة، وهذا معنى الأمر الذي أوجب الله الخلق لأجله. وأما أخلاق التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بدين خلق الجميع من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها لكل طريق ويرشد إليها لكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام لحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأحسنها إلى الإخلاص. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطريق الطرق النافعة في تحصيل المصالح الدنيوية وفي نفع المحاسن ونفع التشاور على مصلحة العمل على تقويم مصلحته في كل وقت من الناس لذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع الأهل وقادمه أصحابه المعلمين، فلا يدعو أنه يوجد ويوجد ويوجد حالة على خلق العقلاء وأنها أقرب من غيرها وأصلع زنا والقرآن يشمل عليها نصا ظاهرا أو نقولا تحت قاعدة من القواعد العلمية وتفصيل هذه القواعد لا التفاصيل والنواهي وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبار كلها تفسير لهذا الأصل الشقيق. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى معافى أو طريق نعم، وهذا كلام جيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعدل وأكمل، للطريقة التي هي أكمل وأعدل في كل الأبواب. فالله أطلق، يبقى في باب العقيدة القرآن أتى بالأقوم والأعدل، في باب العبادة، في باب المعاملة، في أمور الاقتصاد والسياسة، في أمور في الأمور التي ذكرها القرآن كلها أعدل وأقوم. وهذا فيه أنه إذا كان هناك شيء صالح وأصلح فالقرآن يدعو للأصلح، هناك شيء قيم وأقوم فالقرآن يدعو إلى الأقوم. ولذلك صلاح الأمة بالتمسك بالقرآن الكريم. وكما قال الشيخ، استيفاء وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاء، لا يمكن استيفاء، لكن ما دل القرآن عليه أنه أقوم إما دل عليه نصا، يعني نص صريح في القرآن، أو ظاهرا، أو مما تتضمنه بعض قواعد القرآن الكلي، يعني ممكن يكون صريح أو غير صريح لكنه موجود في القرآن الكريم. ولذلك تقدم معنا أن الإعجاز القرآني له أنواع كثيرة، من أعظمها الإعجاز الهدائي. احنا قلنا هناك إعجازان هما أعظم أنواع الإعجاز في القرآن الكريم، وهما ساريان في القرآن كله. إعجاز في لفظه، لإعجاز اللغة والأسلوب ونظم القرآن وطريقة القرآن، ده في القرآن كله، تمسك أي آية تلاقي فيها إعجاز في طريقة القرآن. الأمر الثاني إعجاز الهداية، إن كل القرآن هدايات، وهذا لا يتأتى لأحد أبدا أن يقوله من تلقاء نفسه. فأن لرجل كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مهما أوتي من العلم والذكاء والزكاء والفطنة أن يصل إلى هدايات القرآن الكريم من تلقاء نفسه، إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه. فهذا إعجاز ساري في القرآن الكريم كاملا. إذن عندي إعجاز الهداية والإعجاز اللغة، فهذا أيضا إعجاز الهداية. ولذلك من هذا الباب استنطاق القرآن أو استخراج الهدايات من القرآن الكريم، الهدايات القرآن، ما تهدي إليه الآيات، ما ترشد إليه الآيات، هدايات الآيات. وكثير من الناس لا يلتفت لهذا. لذلك الذي يريد أن يهديه الله عليه أن يتصل بالقرآن اتصالا وثيقا، وعلى قدر تواصلك واتصالك وحبك وقراءتك وإقبالك على القرآن تكون هداية الله عز وجل لك، تكون هداية. فأكثر الناس صلة بالقرآن أكثر الناس هداية، الذين يتصلون بالقرآن علما وعملا وتدبرا، فتجد عندهم من الهداية العظيم والعظيم في كل الأبواب، في كل الأبواب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشيرها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها لخليفات من درجة إلى أعلى أنزل منزل. لأن هذه القاعدة الستون قاعدة مهمة، إن من طريقة القرآن الكريم وهي طريقة بديعة في التعليم الإجمال ثم التفصيل. يعني الآن أنا حينما أكلمك في موضوع أقول لك هذا ينقسم إلى خمسة أقسام، واسكن الخمسة أقسام وبعدين أشرح ده بيعمل إيه؟ يرسخ المعلومة في الأذهان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا في أحاديث، سبعة يظلهم الله في ظل، تنتظر أنت تعد مع السبعة صح ولا لا؟ تقول مين السبعة؟ ثلاثة كما ورد، أربعة أو أربع من كنا فيه كان، فذكر ثلاثة أربعة سبعة وما إلى ذلك، هذا يثير الاعتناء والاهتمام. القرآن أحيانا يأتي لك بنبذة يسيرة عن الموضوع الذي سيأتي، ثم أنت تقول إيه؟ أنا عاوز، ثم أنت واخد بالك متيقظ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف، إلى غاية آخر السورة. فلما تسمع نحن نقص عليك أحسن القصص يبقى ده إجمال، بعدين جاء التفصيل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يأتي بعد ذلك قصة موسى وفرعون، هذا يثبت الأمر، الإجمال وبعدين التفصيل. ده الشق الأول. القاعدة فيها أكثر من شق، الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، تدرج فيها، بل ادارك علمه في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود، يبقى أكثر من معي ده لا ده لا ده، ثم تصل إليك الحجة النهائية فيما هم عليه، فيكون هذا التدرج في الأسلوب، تدرج في الأسلوب. نعم. ولذلك يحسن بالإنسان أن يراعي ذلك في تعليمه، إنه هو يعلم يجمل ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، وأيضا بعدما يفصل ممكن يلخص، فيكون هذه الطريقة الإجمال ثم التفصيل، أو يكون هناك تلخيص، هذا مستقى من طريقة القرآن الكريم. وكذلك الأول قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما همش دليل ولا حجة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، القبيح إن يقولون إلا كذبة، فتجد في تدرج في الأحكام يترقى من شيء إلى شيء حتى تصل إلى الختام، وكأنها جمل يسلم بعضها إلى بعض تسليما، يسلم بعضها إلى بعض تسليما. قال سيحصل من في المعنى بل الدار والعلم في الآخرة أي علم فيها علم ضعيف علم عذاب عليه، ثم ذكر له أبلغ منه فقال بل هو في شك من المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل إلى القول بل من منها عمل والعمل على آخر المراد والحيرة. إذا انتقال من من الشيء إلى ما هو أنزل منه، لا ده هم علمهم ضعيف، لا ده عندهم شك أصلا ما يعتبرش علم، ده هم عم، نعم بل هم منها عم. نعم. يحتمل المرور بالمراحل، أو أي، ولذلك بعضهم يقول اسمه إضراب انتقال، يعني جمع بين هذا وهذا وهذا، فلذلك عندنا الإضراب يكون أحيانا إبطالي وانتقالي، فعلى هذا التأويل الذي ذكرت يكون اسمه إيه؟ اسمه انتقال، يعني كذا بل كذا، يعني وأيضا السابق، لكن ده اسمه انتقال، إضراب عن شيء إلى شيء آخر انتقالا منه إليه دون أن يكون هناك إضراب إبطالي للسابق. نعم. وقال المرء عليه السلام لتطويل رسالته عند من كذبه وزعمه. يعني أنت مثلا تريد أن تتكلم عن واحد تقول ما ذاك بل ما كلف نفسه السؤال عما أخذ بل لم يرفع لذلك رأسا أصلا ولم يهتم له. وأنت لا تقصد بذلك أن واحدة فقط التي عمله لا ده ولا ده ولا ده فأنت تدرج اسمه إضراب إيه؟ انتقالي يعني هذا وذاك وذاك ما صنع لهذا ولا ذاك ولا واضح اسمه إضراب انتقالي. وقال عمر عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أعمى في ورقه وغير عبيد قال يا قوم ليس لي ضلالة فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده عدوا كاملا من كل وجه وجه وقال لأنها نكر في سياق النفي ليس بي ضلالة أي ليس بي أي ضلالة ولذلك جاء هنا أي ضلالة ليس بي ضلالة أي ضلالة. نعم. طيب ليس به ضلالة ما ممكن واحد ما هوش ضال لكن أين هو في الهداية ولكني رسول من رب العالمين يبقى أثبت الجهة الأخرى وهي الهداية التامة لأنه رسول من عند الله رب العالمين. وقال ولكني رسول من رب العالمين ثم انتقل إلى أنه أعلم ذلك وأن ما هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي ينقص الهدى ومنبعه معدته فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم على الله ما لا تعلمون وكذلك هود عليه السلام. نعم وأنه معه الرسالة هذه الهداية معي ما أرسلني الله به إليكم ليهديكم إليه. نعم. قال في تقدير رسالة أن الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى فنفل عنا على الناس الهدى من وجه ثم قال إن وحي يوحى إلى أهل الآيات. وقول ما ضل صاحبكم وما غوى الضلال عن جهل والغواية عن قصد فنفى عنه الجهل ونفى عنه سوء القصد. ما ضل صاحبك يعني ليس بجاهل وما غوى يعني ليس بمراء ولا بمغرض ثم أثنى عليه فقال وما ينطق عن الهوى ليس صاحب هوى إن هو إلا وحي يوحى فكان هذا تدرجا أيضا في الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الضلال ينتج عن جهل ولذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضال ضل عن الحق بجهله. طب والغواية تكون عن سوء في العمل يعلم الحق ولا يعمل به فقال ما ضل صاحبكم وما غوى فعلمه تام وعمله صالح ثم قال وما ينطق عن الهوى ليس ناطقا عن جنس من أجناس الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في تقديره ثم قال إن إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات هو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبة الولد زكريا إلى مريم وأما القلة بعد تعظيمه لبيت وغيرها بها. نعم. يعني ذكر زكريا وبعدين ذكر مريم عليهما السلام والواقعة بينهما قرب فبين زكريا ومريم صلات وثيقة منها قضية الولد فهو يطلب الولد وهي ترزق بالولد بلا طلب وترزق بالولد بلا أب وهو يطلب الولد وأيضا رزقه بالولد كان عجيبا ورزقها بالولد كان عجيبا وهو آية وهنا آية ثم أيضا هناك صلة وكفلها زكريا هناك كفالة من زكريا فهناك صلة بينهما في هذا الباب أيضا. أمر القبلة بعد تعظيمه للبيت فذكر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ذكر مسألة وإذ جعلنا البيت مثابة لله بعد ذلك ذكر القبلة فتذكر القبلة بعد الكعبة إن لماذا تحولنا إلى القبلة لأنها قبلة إبراهيم ومن إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس فليس من عجب أن تتحول القبلة هذا تدرج أيضا في بيان الأحكام، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. نعم. والقاعدة العالية والسلسة معرفة أوقاتي ربطها على الله عليه حيث يترتب عليه من حيث يترتب عليه من عام من خاص حيث لا يترتب عليه من عام من خاص. معرفة الأوقات وضبطها، حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، يعني اعتنى الإسلام وقرر القرآن قيمة الوقت، الحرص على الوقت والعناية بالوقت، لذلك الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت عنا كتابا موقوتا، صيام رمضان له وقت، كذلك يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأوقات والمواعيد في القرآن وفي السنة لها وضعها ولها مكانتها، وفي أن المسلم عليه أن يعتني بوقته، ولذلك ورد في الحديث الصحيح في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وجاء عنا عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس كما هو معروف. نعم. وذلك أن الله رغب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على عبده من الأزمات يتوقف الأعمال توقف الأحكام وعمل تنفيذا على العبد تلك الموجبة والصالحة. قال تعالى عندنا عدة، عندنا مواعيد، في عدة في ثلاثة قروء في ثلاثة أشهر، تجد في القرآن دلالة على المواعيد وعلى المواقيت والاعتناء بها. نعم. وقوله سياسة عدة عدة الأيام قال تعالى عن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا قال تعالى ذلك المعرفة بقدرات الله في ساقته فلو استمروا على عليهم لم يحصل اعتداء على شيء من ذلك لقصته فمتى ترتب على انحساب صوان المعتدي مصلحة في الدين وفي الدنيا كان من احس وغش شيء الان يقارب هذا قوله تعالى او كالذي مر على رقبه وهي طاويه على عرشها قوله ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، لتعلموا عدد السنين والحساب، في أن معرفة السنين والحساب مهمة، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بذلك. فنعجب من قول بعض الناس أو كثير من الناس، يعني حينما يتعجب من حاله حينما يسافر إلى بعض البلاد الأخرى من بلاد الغرب تقول وجدت هناك عجبا وأنهم محافظون على الأوقات، إذا كان هناك اجتماع أو مؤتمر في الساعة السادسة فلا يكون بعد ذلك بدقيقة في نفس الوقت، لكن عند معشر المسلمين إذا قيل الموعد العاشرة فلتنتظروا إلى الواحدة، وإذا كان الواحدة فإلى الرابعة وهكذا، هذا خلل عند بعض المسلمين ممن يصنعون ذلك، وإلا فهم أولى الناس عناية بأوقاتهم وبوعودهم وما إلى ذلك. نعم. لا الشمس فيها، لكن الكلام من المواقيت بصفة عامة، لكن بالنسبة للشمس ربطها الشرع بالظل وظل شيء مثله ونحو ذلك. طيب الثانية والستون ولا إيه؟ هي عن الصبر. بقول عن الصبر، فتصبرون علينا حتى نأخذ الصبر. عشان يبقى لسه مره المره القادمه. نعم. باذن الله. نعم. من الفقه من كله القواعد. ما قلت لو تخففوا شويه في الاسئله ننجز. لأن المفروض أن هي كلام واضح يعني كل مرة في الفقه معانا، بس نضطر أن نعلق على كل شيء. طيب يعني نقف خلاص، نقف شكرا. شيخ صبح لم يتكلم ف... بس برضه لان في اخوه قعدوا سبت.